أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. صدق الله العلي العظيم. من خلال الآية المباركة نتحدث عن عدة أمور. الأمر الأول في الفرق بين الشهر الطبيعي والشهر الشرعي. الشهر الطبيعي يبدأ بخروج القمر من تحت المحاق. أنتم تعرفون أن القمر له حركة تبدأ من المغرب إلى المشرق، بمعنى أن القمر يبدأ حركته من ليلة الرابع عشر من الشهر مقارناً لغروب هذه الليلة. منذ غروب ليلة الرابع عشر من الشهر يطلع القمر أو يبدأ حركته من طرف المغرب، فبما أنه يبدأ حركته من طرف المغرب يبدو بدرا كاملا، لأن شعاع الشمس ينعكس عليه فيبدو بدرا كاملا للناظرين، ثم يتجه نحو المشرق. كلما اتجه يغمره شعاع الشمس فيتضاءل ضوءه ويتضاءل نوره شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى المشرق. إذا وصل إلى المشرق وصل إلى خط الاقتران. خط الاقتران هذا خط وهمي يقع فيه القمر بين الأرض وبين الشمس، يعني يكون في خط متساوي الشمس ثم القمر ثم الأرض، فيقع القمر بين الشمس وبين الأرض. وإذا وقع القمر بين الشمس وبين الأرض فحينئذ لا يمكن أن يرى منه شيء، يعني يقابل الأرض بنصفه المظلم فلا يرى منه شيء. هذا يسمى حالة المحاق. ما دام واقعا في خط الاقتران بين الشمس وبين الأرض فهذه المسمات بحالة المحاق. بمجرد أن يخرج من هذه الحالة، يعني يخرج عن خط الاقتران، ينحرف عن خط الاقتران ولو لحظة واحدة ولو ثانية واحدة، بمجرد أن يخرج عن خط الاقتران يبدأ الشهر الطبيعي، لأنه حينئذ سيقابل الأرض بقطعة أو بجزء مضيء منه، فيبدأ الشهر الطبيعي. هذا المقياس والمعيار في مبدأ الشهر الطبيعي. ولكن هل الشهر الطبيعي هو الشهر الشرعي؟ يعني أيضا الشرع الشريف يرى أن مبدأ الشهر هو خروج القمر من تحت المحاق بجزء من جسمه، انحرافه عن خط الاقتران بجزء من جسمه هو أيضا مبدأ الشهر الشرعي بحسب نظر الشارع المقدس أم لا؟ لا، الشهر الطبيعي يتقدم على الشهر الشرعي. الشهر الشرعي هو أن يخرج القمر من تحت المحاق ويبلغ درجة يمكن فيها رؤيته، أن يبلغ درجة يمكن فيها رؤيته، لا مجرد خروجه من تحت المحاق، لا، بل لا بد أن يبلغ درجة يمكن فيها رؤيته. وطبعا إمكان الرؤية فلكيا، إمكان الرؤية يحتاج إلى عوامل متعددة. مجرد خروج القمر من تحت المحاق لا يعني أنه ممكن الرؤية، لا، هناك عوامل لا بد أن تجتمع كي يكون القمر ممكن الرؤية. العامل الأول درجة الارتفاع. القمر كم مرتفع نحو الأفق؟ تارة يكون القمر مرتفع 8 درجات، هنا ممكن الرؤية بلا إشكال، وتارة يكون القمر مرتفع 4 درجات أو أقل من 4 درجات، هنا يستحيل رؤيته. درجة الارتفاع نحو الأفق عامل ضروري في إمكان الرؤية، هذا العامل لا يمكن إغفاله. مجرد خروجه من تحت المحاق لا يعني أنه ممكن الرؤية ما لم يرتفع نحو الأفق بدرجة فيها يمكن رؤيته، هذا العامل الأول. العامل الثاني حجم القمر. حجمه يختلف باختلاف عمره، عمرهم يختلف باختلاف ساعات تولده. كم مر على تولده؟ طبعا كثير من الفلكيين يقول 14 ساعة كافية، 14 ساعة تمر على تولده 14 ساعة، هذا المقدار من الزمن كافي في أنه يكون بحجم يمكن رؤيته، لكن غالبا لا يمكن ذلك. لنفترض مثلا 20 ساعة، 20 ساعة، 21 ساعة تمر على تولده، يصير حجمه حجم قابل للرؤية. وطبعا كلما اتجه غربا ازداد حجمه وازدادت مساحة الجزء المنير منه. يعني اذا نفترض مثلا يتولد في استراليا يكون عمره في استراليا 21 ساعة، الى ان يصل الى النجف الاشرف يصير عمره 28 ساعة، الى ان يصل الى مثلا شمال اوروبا يصير عمره 36 ساعة. كلما اتجه غربا كبر حجمه، ازداد جسمه المضيء، صار قابلا للرؤية. إذن الحجم عامل آخر في إمكان الرؤية. العامل الثالث في إمكان الرؤية مدة بقائه، شدد يبقى في الأفق. إذا يبقى في الأفق ربع ساعة فما فوق يمكن رؤيته، أما إذا يبقى في الأفق 8 دقائق 7 دقائق لا يمكن رؤيته. لماذا؟ لأنه إذا بقي 8 دقائق سيكون مغمورا شنو؟ بنور الشمس. نور الشمس يطغى عليه، يعني لا تغرب الشمس إلا وقد انتهت مدة بقائه وسقط عن تحت الأفق، فلا يمكن رؤيته بعد ذلك. إذن لابد أن تكون مدة بقائه بنحوين يمكن رؤيته، وذلك بأن تكون ربع ساعة فما فوق. هذا أيضا عامل مهم في إمكان الرؤية. من العوامل المهمة مستوى الإضاءة. ترى الهلال يختلف في الشهور ويختلف في الفصول، مستوى الإضاءة يختلف في فصل الصيف عنه في فصل الربيع عنه في فصل الشتاء. مستوى الإضاءة عامل دخيل في إمكان الرؤية. مستوى الإضاءة 5% هذا ممتاز يمكن رؤيته، مستوى الإضاءة 1% 2% لا يمكن رؤيته. مستوى الإضاءة للقمر عامل أيضا دخيل وضروري في إمكان الرؤية. من العوامل الدخيلة في إمكان الرؤية قرب القمر من القطب وقرب القمر من خط الاستواء. بعد القمر عن خط الاستواء يعني إذا كانت البلد التي تغرب فيها الشمس، كلما كانت البلد قريبة من خط الاستواء كان إمكان الرؤية أوضح مما إذا كانت البلد بعيدة عن خط الاستواء. القرب من خط الاستواء هذا عامل إيجابي في إمكان الرؤية. لماذا؟ انت الان تلاحظ بلداننا احنا اللي تعتبر قريبة من خط الاستواء، بالنسبة الى بلداننا احنا نرى ضوء الشمس وقت الظهر شنو؟ عمودي. يكون ضوء الشمس وقت الزوال عموديا بالنسبة الى بلادنا القريبة من خط الاستواء، كما ان ضوء الشمس يكون مسلطا اكثر بالنسبة للبلدان القريبة من خط الاستواء. ايضا ضوء القمر، ضوء القمر يكون اوضح لانه انعكاس لضوء الشمس، ضوء القمر هو ضوء الشمس، يكون ضوء القمر في هذه البلدان عموديا اكثر تركزا من غيرها. كلما ذهبت الى الشمال، رحت مثلا الى شمال اوروبا التي هي قريبة من القطب بعيدة عن خط الاستواء، ترى الشمس وقت الظهر شنو؟ منحرفة وليست عمودية، ضوءها أقل تركيزا من ضوء البلدان القريبة من خط الاستواء. كذلك ضوء القمر، ضوء القمر يكون منحرف ولا يكون عموديا، وهذا عامل سلبي في شنو؟ في إمكان الرؤية. إذن هذه العوامل لابد أن تجتمع كما شرحناها، هذه العوامل لابد أن تجتمع، إذا اجتمعت هذه العوامل كان القمر قمرا شرعيا، يعني كان القمر هلالا ممكن الرؤية، إذا اجتمعت هذه العوامل صار قابلا للرؤية، بدأ الشهر الشرعي. إذن الشهر الشرعي لا يبدأ بمجرد تولد القمر من تحت المحاق، بل لا يبدأ الشهر الشرعي إلا إذا بلغ درجة يمكن فيها رؤيته بالعين المجردة. ليش إحنا نصر على هذا المعنى؟ يعني الشهر الطبيعي غير الشهر الشرعي؟ خلينا نقول الشهر الطبيعي والشهر الشرعي، متى ما شهد الفلكيون بأن الهلال خرج من تحت المحاق يعني بدأ الشهر الشرعي. لماذا نفرق بين الشهر الطبيعي والشهر الشرعي؟ وجه الفرق هو ظاهر النصوص، ظاهر النصوص. يعني مثلا عندما نرجع إلى قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، متى يكون القمر ميقات للناس؟ إذا كان ممكن الرؤية، وإذا مو ممكن الرؤية سنصر ميقات للناس. نفس الآية تدل على أن الشهر الشرعي غير الشهر الطبيعي. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، الهلال ما كان ميقاتا، ولا يكون القمر ميقاتا إلا إذا صار قابلا للرؤية حتى يمكن أن تحسب الشهور عليه. إذن نفس الآية تدل بدلالتها العرفية على أن الشهر الشرعي والميزان في الهلال ما كان قابلا للرؤية، لا ما كان متولدا وخارجا من تحت حالة المحاق. أيضا عندما نرجع إلى الحديث المتواتر عن النبي محمد صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فأتموا العدة. إذا هو يخرج من تحت المحاق ما رايح يغم علينا الشهر، صح لو لا؟ بغم بعد ما بيصير غمة، لأنه في كل شهر رايح يتعين، يشهد الفلكيون يقولون خرج القمر من تحت المحاق، بعد ما في كلمة يغم عليكم الشهر أصلا ما لها معنى بعد، لأنه هذا أمر واضح. في كل شهرين سيشهد الفلكيون بأن القمر خرج من تحت المحاق، إذن بدأ الشهر، ولا يتصور أن يمر علينا شهر يغم فيه الشهر. إذن شنو معنى يغم؟ معنى يغم أن العنصر الدخيل في الهلال أن يكون ممكن الرؤية، لذلك يغم في بعض الشهور ولا يغم في بعض الشهور. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فأتموا العدة 30 يوما. ظاهر هذه النصوص الشريفة أن الشهر الشرعي ما كان قابلا للرؤية، لا مجرد تولد القمر من تحت المحاق. هذا هو الفرق بين الشهر الطبيعي والشهر الشرعي. هذا الأمر الأول من حديثنا. الأمر الثاني بعد الفراغ عن ذلك، وقلنا الشهر الشرعي أن يكون الهلال قابلا للرؤية، زين، هل المقياس في الشهر الشرعي أن يكون الهلال قابلا للرؤية في بلد ما، أو أن يكون قابلا للرؤية في سائر البلدان؟ هذا خلاف بين الفقهاء. هنا السيد الخوئي قدس سره الشريف يقول الهلال الشرعي أن يكون الهلال قابلا للرؤية في بلد ما. إذا صار القمر قابلا للرؤية في بلد من البلدان ثبت الشهر الشرعي في جميع البلدان المشتركة مع هذا البلد في ليل واحد، ولو كان 5 دقائق يشتركوا في الليل. افترضوا بين البلدين اشتراك في الليل بمقدار شنو؟ 5 دقائق فقط كافي. إذا كان الهلال في بلد ممكن الرؤية يثبت في بقية البلدان الشهر الشرعي ولو اشتركوا مع هذا البلد في 5 دقائق. افترض مثلا ثبت الهلال الشرعي في جنوب البرازيل، في جنوب أمريكا الجنوبية، رؤية الهلال هناك مثلا. إذا رؤية الهلال في جنوب أمريكا الجنوبية يعني ثبت شرعا، يعني رآه شهود عدول، إذا ثبت الهلال في جنوب أمريكا الجنوبية إذن بدأ الشهر الشرعي لجميع البلدان التي تشترك مع جنوب أمريكا الجنوبية في ليل واحد ولو كان بمقدار 5 دقائق. المهم أن تشترك. ليش السيد الخوئي يصر على هذا العنصر أن تشترك في ليل واحد؟ ليش ما يقول للأرض كلها، يعني البلدان التي هي في ليل والبلدان التي هي شنو في النهار؟ لماذا لا يقول إذا صار الهلال ممكن الرؤية في بلدين فهو شهر شرعي لجميع بلدان الأرض المشتركة في ليل واحد أو غيرها؟ ليش ما يعمم؟ لأن الشهر القمري من الشهور العربية. يسألونك أو قل إن عدة الشهور، الآية الأخرى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. الشهر القمري الذي هو المناط في الإفطار والصيام من الشهور العربية. فإذا رجعنا إلى التقويم العربي، إذا رجعنا إلى العرف العربي، العرف العربي يرى أن مبدأ الشهر القمري هو الليل وليس النهار. لا يبدأ الشهر القمري نهارا، وإنما يبدأ الشهر القمري ليلا، سواء كان أول الليل، نصف الليل، آخر الليل، المهم بحسب التقويم العربي للشهر القمري الذي هو المرجع في إثبات الأهلة وفي إثبات الشهور. التقويم العربي يرى أن مبدأ الشهر القمري هو الليل وليس النهار. لذلك قلنا إذا كان الهلال ممكن الرؤية ثبت في جميع البلدان المشتركة في ليل واحد، بهذا القيد المشتركة في ليل واحد. هذا بالنسبة إلى النظرية الأولى التي هي نظرية السيد الخوئي قدس سره، ويستند فيها إلى إطلاق الروايات، منها موثقة إسحاق بن عمار. سألت أبا عبد الله يعني الصادق عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في 29 من شعبان، يعني يوم 29 يغم علينا الهلال، قال لا تصمه إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فقضه. إن شهد أهل بلد آخر، بعد ما فصل الإمام قال هذا البلد الآخر قريب له بعيد، مشترك إياك في خطوط عرض له مو مشترك إياك في خطوط عرض. فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوا فقده هو. هذا نظرية السيد الخوي. النظرية الأخرى التي ذهب إليها السيد القلبيجاني رحمه الله، ذهب إليها جمع من المراجع، منهم السيد الأستاذ سيد السستاني دام ظله، أن الهلال يختلف باختلاف الآفاق. فإذا كان الهلال ممكن الرؤية في بلد لا يثبت الشهر الشرعي في البلدان المشتركة معه في ليل واحد، إنما يثبت الشهر الشرعي في البلدان التي يكون بين الرؤية في هذا البلد وبين الرؤية في تلك في ذلك البلد الآخر ملازمة بحسب قوانين علم الفلك. الآن أنا ما أريد أدخل في توضيح هذا الرأي، أبين في الأمر الثالث إذا وصلت إليه. فإذا هنا نظريتان، نظرية تقول بأنه إذا كان الهلال ممكن الرؤية في بلد ثبت في جميع البلدان المشتركة في ليل واحد، نظرية الأخرى تقول لا، إذا كان الهلال ممكن الرؤية في بلد يثبت في البلدان المتقاربة معه في الأفق. مثل شنو؟ مثلا طهران وبغداد، طهران وبغداد متقاربان في الأفق، إذا ثبت الهلال في بغداد يثبت في طهران. نجف مثلا الخليج، مو كل الخليج يعني شمال الخليج، إذا ثبت في النجف يثبت في شمال الخليج. هذان أفقان متقاربان مثلا. إذا ثبت في بلد ثبت في بلد آخر متقارب معه في الأفق. يستند في ذلك السيد الأستاذ إلى ظاهر الأدلة، يقول ظاهر الأدلة صم للرؤية وأفطر للرؤية أن المناط في الصوم أن يكون الهلال ممكنا رؤية في بلد الصائم. صم للرؤية وأفطر للرؤية، أي أن كل شخص مخاطب بالصوم فهلاله منوط بإمكان رؤيته في أفقه في بلده لا في أفق آخر. نجي الآن إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث، حتى لو بنينا على نظرية سيد الأستاذ النظرية الثانية، هل إذا رؤي شرقا يثبت غربا؟ هذه ملازمة تفتوا إليها. هل أن الهلال إذا رؤي شرقا يثبت غربا؟ يعني مثلا رؤي الهلال في نفترض إيران، هل يثبت في الخليج؟ رؤي الهلال في الخليج هل يثبت في ليبيا؟ رؤي الهلال مثلا في الخليج هل يثبت في أمريكا؟ هل إذا رؤي شرقا يثبت في البلاد الواقعة من جهة الغرب أم لا؟ هنا السيد الخوي قدس سره قال بلي هذا لا إشكال فيه، الهلال إذا رؤي شرقا ثبت غربا. ليش؟ لأنه كما ذكرنا كلما اتجه نحو الغرب شنو؟ ازداد حجمه. كلما اتجه القمر نحو الغرب ازداد حجمه. فإذا كان رؤية مثلا الهلال في أستراليا وعمره 21 سنة، عفوا 21 ساعة، من الطبيعي أنه إذا بلغ إلى النجف الأشرف رايح يكون عمره شنو؟ 28 ساعة، فسوف يكون حجمه أكبر. من الطبيعي أنه إذا بلغ إلى شمال أوروبا رايح يكون عمره شنو؟ 36 ساعة، رايح يكون حجمه أكبر وهكذا. إذن كلما اتجه غربا كبر حجمه، وإذا كبر حجمه صار ممكن الرؤية. إذن إذا ثبت شرقا ثبت غربا وليس العكس. فإذا ثبت غربا فهذا لا يثبت شرقا. مثلا رؤية الهلال في وين؟ في الرباط في المغرب. بين الرباط وبيننا احنا شكد مثلا ساعة أو ساعتين، 3 ساعات في الوقت، يعني خط الطول، يعني الفرق بيننا وبينهم بحسب خطوط الطول، خطوط الطول تفرق من ناحية زمن الغروب، يعني أن الشمس تغرب عندنا قبل غروب الشمس عندهم بشنو؟ ب3 ساعات. قولوا ساعة كافية. زين، إذا كانت الشمس تغرب عندنا قبلهم ب2 ساعات، تولد الهلال عندهم، يعني كون الهلال عندهم ممكن الرؤية، لا يعني أنه في بلادنا شنو ممكن الرؤية. لماذا؟ لأن وقت الذي يكون الهلال عندهم ممكن الرؤية وهو وقت الغروب، معناه عندما كان في بلدنا كان عمره أقل من هذا العمر بساعة، أو كان عمره أقل من هذا العمر ب3 ساعات، وهذا يؤثر على ضعف حجمه، وإذا كان يؤثر على ضعف حجمه يمنع من قابليته للرؤية. إذن هؤلاء يقررون، السيد الخوي قدس سره يقول إذا رؤي شرقا ثبت غربا، السيد السيستاني يقول لا، هذه الملازمة مو صحيحة، حتى إذا رؤي شرقا من الممكن أن لا يكون ممكن الرؤية غربا. لماذا؟ لأن ازدياد الحجم شيء ودرجة الارتفاع شيء آخر، لا ملازمة بين كبر الحجم وبين درجة الارتفاع، لابد أن يكون كبير الحجم وأن تكون درجة ارتفاعه درجة تمكن من قابليته للرؤية. مثل ما ذكرنا، أكرر هذه النقطة حتى يتضح المطلب، الهلال في أستراليا عمره 21 ساعة، الهلال في لندن عمره شقد؟ 36 ساعة، لكن كم درجة ارتفاعه؟ قد يكون عمر الهلال 21 ساعة ويقبل الرؤية لأن درجة ارتفاعه 8 درجات، وقد يكون عمر الهلال 36 ساعة لكن درجة ارتفاعه 4 درجات أو أقل، فلا يكون قابلا للرؤية. إذن المسألة لا ترتبط بالحجم فقط، ترتبط أيضا بعامل آخر وهو درجة الارتفاع، فكون الهلال ممكن الرؤية في بلاد الشرق لا يعني أنه ممكن الرؤية في بلاد الغرب، إذ لعله في بلاد الغرب مع أن عمره كبير وحجمه كبير لكنه في درجة ارتفاع أقل، فإذا كان في درجة ارتفاع أقل فلا يكون ممكن الرؤية. إذن لا ملازمة بين رؤيته شرقا ورؤيته غربا، لا ملازمة بين رؤيته في بلاد الشرق وثبوت الهلال الشرعي في بلاد الغرب. لذلك السيد الثاني خلي قيد، إذا تراجع كتاب فقه المغتربين يذكر هناك قيدا، وهو أنه إذا رؤي الهلال شرقا يثبت غربا إذا لم يكن بينهما فاصل كثير بحسب خطوط العرض. شنو يعني فاصل كثير بحسب خطوط العرض؟ يعني أن لا يكون بينهما 15 درجة بحسب خطوط العرض. شلون 15 درجة بحسب خطوط العرض؟ يعني الآن مثلا إذا تلاحظ قد يكون البلدان متحدين في خطوط الطول، لنفترض مثلا بلدان متحدين في خطوط الطول، لوس أنجلوس في شمال أمريكا مع جنوب أمريكا الجنوبية متحدان في خطوط الطول، متحدان في خطوط الطول يعني أن وقت غروب الشمس بينهما شنو متساوي أو متقارب، بينهم 3 دقائق 4 دقائق، لكن شقد بينهما بحسب خطوط العرض؟ بينهما بحسب خطوط العرض أكثر من 25 درجة، الدرجة بحسب خطوط العرض يمكن أن تصل 70-80 كيلومتر الدرجة الواحدة. يعني إذا 25 درجة نقول من 50 كيلومتر النتيجة كم تصير؟ يلا احسب. 25 في 50 نعم 750 يصير 1250 كيلو. زين، فإذا بالنتيجة احنا نريد نقول انه اذا كان الفاصل بينهما بحسب خطوط العرض، خطوط الطول ما يكفي، لابد نشوف الفاصل بحسب خطوط العرض. اذا كان الفاصل بينهما بحسب خطوط العرض 15 درجة فأقل، هنا يكون الهلال في البلد الشرقي ملازما للهلال في البلد الغربي. أما إذا افترضنا أنه لا، إذا كان الفاصل بينهما بحسب خطوط العرض أكثر من 25 درجة فلا. إذن هذا لابد أن نلاحظ، مثلا الفاصل بين مثلا القطيف والأحساء وبين النجف الأشرف بحسب خطوط العرض قليل جدا، لذلك إذا ثبت في النجف الأشرف يثبت في هذه البلدان والعكس أيضا. هذا الكلام الذي يذكره سيد الأستاذ دام ظله الشريف هذا له لوازم ومحاذير مشكلة جدا. يعني هذا الكلام نظريا جميل ولكنه عمليا يخلق مشاكل. من هذه المشاكل التي أذكرها هو أنه لازم هذا الكلام أن يكون اليوم الشمسي مختلفا عن اليوم القمري. اليوم الشمسي ما يصير إلا يومان، يعني نصف مظلم ونصف مضيء، فيوم الأحد مثلا يصير يومين صح لو لا، يوم الاثنين يصير يومين مثلا بحسب شنو انقسام الأرض إلى نصفين، نصف مضيء ونصف مظلم. فيوم مثلا الأحد في اليابان قبل يوم الأحد في السعودية، اليوم الشمسي ينقسم إلى نهارين لا أكثر، بينما على رأي السيد الأستاذ يصير اليوم القمري 3. ليش اليوم القمري 3؟ لأنه إذا تراجع كلمات الفلكيين يقولون بأن هناك 3 آفاق لإمكان الرؤية، 3 آفاق لإمكانه. مثلا نفترض هذا الشهر اللي بيجي شهر شوال، الفلكيون يقولون يكون الهلال ممكن الرؤية ليلة الجمعة التي هي الليلة، يكون الهلال ممكن الرؤية في جنوب أمريكا الجنوبية، الليلة يكون الهلال ممكن الرؤية في جنوب أمريكا الجنوبية. هذا الأفق الأول. الأفق الثاني، ليلة السبت يكون الهلال ممكن الرؤية في الشرق الأوسط، ليلة الأحد يكون الهلال ممكن الرؤية في شمال أوروبا. فإذا بناء على أن الهلال الشرعي منوط بإمكان الرؤية سوف تكون 3 آفاق، وإذا كانت 3 آفاق سيكون اليوم القمري كم؟ 3 أيام. فلا يتطابق اليوم القمري مع اليوم الشمسي الذي هو ينقسم إلى نهارين فقط، وهذه مشكلة. يعني التقويم يرى أن اليوم القمري متطابق مع اليوم الشمسي، اليوم الفلكي، تقويم الفلكي، وليس هناك بحسب اليوم القمري 3 أيام بحسب اليوم الشمسي يومان. هذه مشكلة. المشكلة الأخرى أنه بناء على مسلك السيد الأستاذ دام ظله الشريف في بعض البلدان التي هي شمال الأرض، شمال أوروبا، في بعض البلدان أشهر الصيف وأشهر الربيع يكون النهار طويلا جدا، يعني النهار يوصل ل18 ساعة والليل قصير. طيب إذا النهار طويل، حتى لو صار الهلال ممكن الرؤية في بلد آخر، في هذه البلاد لا يمكن رؤيته. لماذا؟ لأنه محجوب بنور الشمس. ما دام النهار طويلان، ما دام النهار في هذه البلدان يوصل ل18 ساعة 18 ساعة، إذن الهلال وإن كان ممكن الرؤية في البلدان الجنوبية أو في البلدان الشرقية، يستحيل رؤيته في شمال أوروبا. لماذا؟ لأن النهار طويل في أشهر الصيف وأشهر الربيع، وكون النهار طويل يعني أن الهلال تولد وقاعد متربع، لكن شنو؟ لا يمكن رؤيته لأنه مغمور بنور الشمس. وهذا يعني أنه 6 أشهر يصير دائما الشهر 30 يوم، مو الحديث يقول فإذا غم عليكم فأتموا العدة 30 يوم، يعني دول 6 أشهر من السنة رايح يكون عندهم الشهر شنو؟ 30 يوم. 6 أشهر من السنة الشهر عندهم 30 يوم. هذا يعني أن سنتهم تزيد على سنتنا ب6 أيام، وهذه مشكلة أخرى بحسب التقويم الفلكي. المشكلة الثالثة بحسب التقويم الفلكي، يعني على هذا المسلك أو على هذا الرأي وهذا المبنى، أنه بناء على هذا المبنى في مثل هذه الأماكن القريبة من القطب، الأماكن القريبة من القطب بحسب عوامل طبيعية يسموها مناطق سوداء. مناطق سوداء يعني غالبا يتعذر الهلال فيها باعتبار كونها قريبة من القطب. هناك عوامل طبيعية تحجب الأفق دائما، دائما الأفق محجوب لقربها من القطب. هناك عوامل طبيعية دائمة تحجب الأفق، فغالبا الهلال فيها شنو؟ متعذر الرؤية، أصلا ما يمكن رؤيته غالبا. يعني دول مساكين، يعني شو يصير يعني؟ يعني دائما حكمهم أن يتموا 30 يوما لأنه لا يمكن الرؤية. أو فقل بعبارة أوضح ومثال أوضح، البلدان التي يكون فيها النهار 6 أشهر شلون هلالهم؟ أكو بلدان النهار يكون فيها شنو؟ بلدان يكون النهار فيها 6 أشهر، بلدان يكون فيها الليل 6 أشهر. إذا وقع شهر رمضان ضمن هذه 6، كيف يكون هلالهم؟ بينما على مبنى السيد الخوي مريح من هذه المشاكل كلها ما ترد عليه. على مسلك السيد الخوي قدس سره، إذا كان الهلال ممكن الرؤية في بلد ثبت الهلال الشرعي في جميع البلدان المشتركة في ليل واحد، كل هذه المشاكل لا تأتي عليه. لأنه افترض هذه البلدان لا يمكن رؤيته، افترض هذه البلدان الهلال محجوب بنور الشمس، افترض هذه البلدان مثلا نهارها 6 أشهر ليلها 6 أشهر، على أي حال يثبت الهلال الشرعي فيها بثبوته في بلد آخر مشترك معها في ليل واحد. هذا هو الأمر الثالث الذي أردنا بيانه. الأمر الرابع الأخير، يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، وإذا رأته المرأة فيجب عليها أن ترتب الأثر لنفسها، إذا رأت هلال رمضان تصوم، إذا رأت هلال شوال تفطر، ولكن ليس لغيرها أن يرتب الأثر على شهادتها. ويثبت الهلال بالرؤية. الرؤية كما هو المشهور بين الفقهاء، الرؤية يعني الرؤية بالعين مجردة لا بالعين المسلحة، يعني الرؤية تبقى من طريق المجهر أو من طريق التلسكوب. يثبت الهلال بالرؤية بالعين المجردة. بعض الفقهاء يذهب إلى أنه يثبت الهلال أيضا بالرؤية بالعين المسلحة، بعضهم هكذا، وإن كان المشهور والغالب من الفقهاء يرون أن المعيار هو الرؤية بالعين المجردة ولا يكفي العين المسلحة. يقولون ظاهر قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ظاهر الرؤية هي الرؤية بالعين المجردة فلا تكفي العين المسلحة. على حال هذا بحث فقهي، خلاف فقهي. أيضا من جملة المعايير أنه أشياع، إذا شاعت رؤية الهلال في بلد شياعا مفيدا للإطمئنان كان هذا الشياع حجة ومثبتا للهلال، وإن لم يره شخص ولم يسمع شاهدين عدلين إذا كان هناك شياع مفيد للإطمئنان كفى ذلك. وأما ثبوت الهلال بحكم الحاكم، لو أن الولي الفقيه قال ثبت الهلال عندي وحكمت به، هل يثبت الهلال بحكمه أم لا؟ على رأي السيد الخوئي والسيد الأستاذ لا يثبت الهلال بحكم الحاكم، بينما على رأي الإمام الخميني قدس سره كان يرى ثبوت الهلال بحكم الحاكم. هذا أيضا مسألة فقهية خلافية. هل يثبت الهلال بشهادة الفلكيين؟ إذا شهد الفلكيون بأن القمر تولد بنحو يمكن رؤيته بالعين المجردة، هكذا شهد الفلكيون، مو شهدوا بأنه تولد، بأنه تولد ده ما يفيد. شهادة الفلكيين بأن الهلال تولد هذا لا يثبت الشهر الشرعي، يثبت الشهر الطبيعي كما ذكرنا في الأمر الأول. لابد أن يشهد الفلكيون بهذا، أن يشهد الفلكيون بأن الهلال بلغ درجة يمكن فيها رؤيته بالعين المجردة، لابد أن يشهد الفلكيون بذلك. إذا شهد الفلكيون بذلك مثل مثلا ليلة السبت، الآن ليلة السبت جاية، فلكيون شهدوا قالوا بأن الهلال في مناطق الشرق الأوسط، يعني هنا مثلا السعودية، مثلا شرق جنوب إيران وأشبه ذلك، قالوا بل هنا الهلال يمكن رؤيته. ففي العراق ضعيفة الرؤية بصير ليلة السبت، ولكن في الخليج لا تكون ممكن الرؤية. في العراق حسب كلام الفلكيين يعني إمكان الرؤية ضعيف جدا بخلافه في الخليج. على كل حال إذا شهد الفلكيون بأنه ممكن بأن الهلال يتولد ليلة السبت في مناطق الخليج بدرجتين يمكن رؤيته بالعين المجردة، شهدوا بذلك. هل يثبت الهلال بكلامهم أم لا؟ تارة يحصل الإطمئنان من كلامهم، والله أنا لاحظ أن الفلكيين متفقين وأن الفلكيين يقيسون المسألة جنو بدقة متناهية فلا يخطئون ثانية واحدة فضلا عن أمر آخر. يعني صار شهادة الفلكيين مثل المسائل الرياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، شهادة الفلكيين المتفقين على إمكان الرؤية دقيقة جدا كسائر المسائل الرياضية. إذا لاحظت كلام الفلكيين وحصل لي الإطمئنان بأن الشهر الشرعي قد دخل، يجوز حينئذ التعويل عليهم، لا لأن كلامهم حجة، لأن الإطمئنان الحاصل من كلامهم هو الحجة. إذا حصل الإطمئنان بأن الشهر الشرعي دخل في بلدي نتيجة اتفاق الفلكيين على أنه تولد بنحو يمكن رؤيته بالعين المجردة، إذا حصل الإطمئنان هذا الإطمئنان حجة وعولوا عليه. أما إذا ما حصل الإطمئنان، قلت أن الفلكيين قد يختلفون ومو لازم يتفقوا وما حصل عند الإطمئنان. هنا أذكر لك هذه الرواية، يعني هذه وبعض الباحثين يقول في زمان الأئمة ما كان فلكيين، ولهذا الأئمة قالوا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فأتموا العدة 30 يوما، إنما قال النبي بذلك والأئمة لأنه ما كان في زمانهم شنو حساب للفلكيين، ولو كان في زمانهم حساب للفلكيين لقالوا خذوا بكلام الفلكيين. أقالك هذه الرواية شوف معتبرة. محمد بن عيسى كتب إليه أبو عمر، كتب إليه، كتب إلى الإمام الكاظم عليه السلام: أخبرني يا مولاي إنه أشكل علينا هلال شهر رمضان ولا نراه، ونرى السماء ليست فيها علة، يعني السماء صافية ماكو شيء، ويفطر الناس، يفطر الناس لأنه عندهم آخر شعبان ما شافوا هلال رمضان، ونفطر معهم، ويقول قوم من أهل الحساب. أهل الحساب يعني شنو؟ فلكيين موجود حتى في ذلك الزمان. ويقول قوم من أهل الحساب إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وإفريقيا والأندلس، يعني أخبار الأندلس كانت توصل حتى في زمان الأئمة عليهم السلام، في زمان الإمام الكاظم كانت توصل أخبار الأندلس أنه رؤي الهلال في الأندلس، وصل الهلال في الأندلس. وإلا كيف كان البريد في أزمنتهم؟ الخليفة فوين قاعد؟ الخليفة قاعد في بغداد، ويوصل أمره في نفس اليوم إلى المغرب العربي وإلى الأندلس. كيف يوصل أمره؟ يصدر أمر يوصل إلى هذه المناطق خلال يوم واحد، كيف يصير؟ كان عندهم طرق للبريد بالخيول السريعة، كل خيل إلى مسافة معينة يقطعها، ثم يبدأ الآخر، ثم يبدأ الآخر، إلى أن يصل الخبر خلال ساعات. إذن بالنتيجة كان في زمان الأئمة حساب للفلكيين، وكانت تصل أخباره إلى الأئمة عليهم السلام. ويقول قوم من أهل الحساب إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وإفريقيا والأندلس، هل يجوز يا مولاي ما قاله أهل الحساب في هذا الباب؟ يعني نعتمد على كلامهم فيكون صومهم صومنا؟ فوقع، وقعني كتب وختم: لا صوم مع الشك، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته. فإذا بالنتيجة مو أنه فقط في زماننا هذا وجد كلام للفلكيين وحساب للفلكيين، هذا موجود حتى في زمان أهل البيت عليهم السلام، ومع ذلك أعرضوا عنه، ومع ذلك لم يعولوا عليه، قالوا لا صوم مع الشك، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته. راجع أنت هذه الرواية المعتبرة في وسائل الشيعة، باب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث واحد، الجزء السابع. إذن فبالنتيجة إذا حصل من شهادة الفلكيين الاطمئنان، فالاطمئنان حجة، إذا لم يحصل من شهادتهم الاطمئنان لا يعول على شهادتهم. لماذا؟ لأنهم أخبروا عن أمر حسي بطريق حدسي، وأنا شرحت هذه النظرية في محرم قبل سنتين، شرحت هذه النظرية أن الخبرة قد تكون حسية قد تكون حدسية. خبرة دكتور المختبر خبرة حسية، هذا اللي يشتغل في المختبر ويقول مثلا هذا البراز فيه ديدان أو ليس فيه ديدان، هذه المادة المنوية فيها حيوانات منوية فاعلة أو ما فيها حيوانات منوية. شهادة دكتور المختبر تسمى شهادة حسية لأن خبرته عن حس، بينما شهادة الطبيب شهادة حدسية. الطبيب يلاحظ الأعراض ويستنتج من الأعراض المرض، الربط بين العرض والمرض خبرة حدسية عقلية وليست خبرة حسية، فعندنا خبرة حسية وعندنا خبرة حدسية. إذا الإنسان أخبر عن أمر حسي بطريق حسي يقبل منه، والله شهادة الدكتور المختبر قال أنا بعيني نعم من طريق المجهر رأيت أن هذا الشخص مريض بكذا، أخبر عن أمر حسي بطريق حسي يقبل منه، إذا أخبر عن أمر حدسي بطريق حدسي أيضا يقبل منه. قال الطبيب والله هذا فلان ميت، وصل إلى حد الموت خلاص، رتبوا آثار موته، بينونة زوجته، تقسيم تركته، وجوب تجهيزه، رتبوا عليه آثار الموت. أنا أخبر عن ذلك بأمر حدسي، يخبر عن أمر حدسي بطريق حدسي هم يقبل منه. أما لو أخبرنا شخص عن أمر حسي لكن بطريق حدسي، هذا لا دليل على حجيته. تولد الهلال بنحو يمكن رؤيته بالعين المجردة، هذا أمر شنو؟ حسي. وصول الهلال إلى هذه الدرجة هذا أمر حسي. وصول الهلال إلى درجة يمكن رؤيته بالعين المجردة هذا أمر حسي. لكن الفلكي أخبر عن هذا الأمر الحسي لا بطريق حسي بل بطريق حدسي، يعني عن طريق الحساب والتنبؤ. قال هذا الأمر الحسي رايح يصير ليلة كذا، ويستطيع أن يخبرنا عن شهر رمضان لمدة 10 سنوات قادمة، 20 سنة قادمة. بما أنه أخبر عن أمر حسي بطريق حدسي فلا دليل على حجية إخباره هذا. إذن هذه هي الطرق التي ذكرناها لإثبات الهلال مع ما فيها من الكلام، وهذا تمام كلامنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عن المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين، خصوصا إخواننا المؤمنين في العراق وفي لبنان وفي فلسطين أيضا. بعضهم ليش انتم تدعون فلسطين؟ فلسطين فلسطين فيها مؤمنين، مش انت ما تدري؟ آلاف من الشيعة في فلسطين، إذا ما تدري آلاف، فليش تتحاشى إذا قال لك؟ أولا يجوز الدعاء للمسلمين كلهم سواء كانوا من الشيعة أو من غيرهم، يجوز الدعاء لهم مسلمين ما دام المسلمون في محاربة مع العدو الصهيوني، ما دام المسلمون في محاربة مع عدو لإسلام يجوز الدعاء لهم بالتأييد والنصر والغلبة في أي مكان كانوا. زين، وإذا افترض أنت والله متأذي يعني شوية، هو فيها مؤمنين، هناك مؤمنون آلاف المؤمنين في فلسطين موجودين. إذن فبالنتيجة اللهم احفظ وانصر إخواننا المؤمنين في العراق وفي لبنان وفي فلسطين يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. ومن إصداراتنا حزن زينب بصوت الرادود حسين الخميس. بعد المصاب الصار والهجم مع الصيوان، من شفوا خيام الشهيد وكلبوا النسوان، من روعة والحورة من راد والعدوان، أن يذبحوا الحج العليل بدافع الظلم. علما بأن حقوق النسخ والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة، هاتف رقم 0561174828. هذا وصلى الله على محمد وآل محمد.